سبحان الله النور وهاج وجميل الصورة من غير تاج ورسول الله بيطير في السماء ويقابل ربه في المعراج سبحان الله النور وهاج وجميل الصورة من غير تاج ورسول الله بيطير في السماء ويقابل ربه في المعراج الله الله الله الله